الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الضابط في معرفة المتنافر وتمييزه عن غيره يكمن في الرجوع إلى الذوق السليم الناشئ والحاصل من الممارسة لكلام العرب الفصحاء، وليس الضابط ما ذكره الخلخالي من أن المناط في تمييز المتنافر عن غيره هو باعتبار الأوصاف التي تعرض على الحروف من الهمس والجهر أو من الشدة والرخاوة ونحو ذلك، وليس الضابط ما ذكره الزوزني من أن المدار على بعد المخارج وقربها. وتقدم إشكالات التفتزاني على كلا الضابطتين، وبقي لدينا فقط أن نطبق ونقرأ العبارة. يقول: وزعم بعضهم، قلنا المراد من هذا البعض هو الخلخالي، وزعم بعضهم أن منشأ الثقل في مستشزرات هو توسط الشين المعجمة. المراد من الشين المعجمة في مقابل ماذا؟ السين، لأنه في السابق ما كان تكتب النقط، فكان يحصل إجمال بين السين وبين الشين، فيفرقون بينهما بقولهم المهملة والمعجمة، فالمعجمة يعني المنقطة والمهملة يعني الخالية عن التنقيط. هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة. شوف اتصفت الشين بكم وصف؟ بوصفين، بالهمس والرخاوة. توسطت بين ماذا؟ بين التاء التي اتصفت بالهمس والشدة. طبعا التنافر من أين جاء؟ ليس من وصف الهمس، وإنما جاء التنافر من وصف الرخاوة والشدة. وبين الزاي المعجمة التي هي من المجهورة. فإذا اتصفت الشين بصفتين، بإحداهما خالفت ما قبلها وبالأخرى خالفت ما بعدها، فهذا هو السبب في التنافر. الشين ليست من ماذا؟ بل ليست من ال. ماذا يقول أنها الرخوة؟ الرخوة قلنا ليست عندنا، فحثه شخص سكت هذه الحروف المهموسة، غيرها هو ماذا؟ من الحروف المجهورة. قب عندنا تقسيم آخر وهو الشدة والرخاوة والتوسط. أجد قد بكت ماذا؟ شديدة. ولن عمر رخوة، وغير هذه الحروف تكون ماذا؟ متوسطة بين الرخاوة والشدة. نعم يوجد إشكال هنا في قوله ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل، وفيه نظر لأن الراء المهملة أيضا من المجهورة. هذا صحيح، لكن بالنسبة للشين تقصد؟ بالنسبة للشين، الشين فحثه شخص سكت داخل في الهمس، وليست داخل في أجد قد بكت، وليست داخل في لن عمر، فتكون متوسطة بين الشدة والرخاوة. لكن إنما عبر المصنف بالرخوة لأن الرخوة من المعاني الإضافية. التفت جيدا، سؤال في محله. التقسيم الأول للأوصاف ماذا كان؟ كان تقسيم ثنائي، همس وجهر. التقسيم الثاني للحروف كان تقسيما ثلاثيا، عندنا شدة ولين يعني رخوة وتوسط بينهما. بما أن الشين اختلفت مع التاء في الشدة، صحيح؟ التاء الشديدة، الشين بحسب القاعدة ينبغي أن تكون ماذا؟ متوسطة، صحيح؟ لكن التوسط بلحاظ الشدة يعني بالإضافة إلى الشدة يعتبر ماذا؟ فخم، واضح؟ لأنه بصدد تحديد ماهيتها على حقيقتها ما هي. التوسط بلحاظ الشدة هو رخو، وإن كان بلحاظ نفسه هو متوسط بين الرخاوة وبين الشدة. فمراده من الرخوة هنا المعنى الإضافي لا المعنى الحقيقي. مثلا عندنا الكثرة طارة تستعمل بمعنى حقيقي وطارة تستعمل بمعنى إضافي. الآن مثلا هذا الصف عدد الطلاب فيه بلحاظ ذاك الصف كثير، أما في نفسه قد يكون قليل، فعندنا كثرة إضافية وكثرة في نفسها. هنا الشين بحسب ذاتها متوسطة بين الشدة والرخاوة، لكن بالإضافة إلى التاء التي هي من الشديدة اتصفت بكونها رخوة، هذه نسبة إضافية. ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل وفيه نظر، لأن الراء المهملة أيضا من المجهورة، فإن وإن لم تخالفها في الشدة والرخاوة لكنها خالفتها في الهمس والجهر، فيعود الإشكال مرة ثانية. فينبغي أن تكون كلمة مستشرف غير ماذا؟ غير فصيحة، مع أن نفس الخلخال يسلم أن مستشرف فصيحة، لذا قال لو قال مستشرف لزال ذلك الثقل. وقيل القائل هو من؟ قلنا الزوزني. إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة، يعني إذا كان عندنا كلمة فيها عدة مخارج ليس مخرجا واحدا، عدة مخارج، هذه المخارج متقاربة أه يعني تلاحظ ماذا؟ أن حرف من أقصى الحلق مباشرة تأتي إلى الوسط ثم تأتي إلى الشفة، إذا قربت المخارج وكثرت حينئذ يحصل ثقل على اللسان. خب أشكل الزوزني على نفسه بإشكال أن لازم ذلك أن يكون أعهد غير فصيح، لأن أعهد الهمزة مخرجها غير مخرج العين، والعين مخرجها غير مخرج الهاء، والهاء مخرجها غير مخرج الدال، تقاربت مخارجها وليست مخرجا واحدا. خب فماذا نفعل بهذه الكلمة؟ يقول فليكن أحد غير فصيح، ما هو الإشكال؟ تقول القرآن يلزم أن يكون غير فصيح، نقول فصاحة القرآن لا يضر فيه عدم فصاحة كلمة، كلمة واحدة غير فصيحة لا تضر بالكلام الطويل، وله نظير أن القرآن عربي، مع أنه يوجد فيه بعض الكلمات غير عربية. هذا كان كلام الزوزني. وإن في قوله تعالى ألم أعهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي، شوف الثقل مفهوم مشكك، لا شك ولا ريب أن خع ليست مثل أعهد، كلاهما ثقيل، لكن خع ثقله متناهي، أما أعهد ثقله قريب من المتناهي. المتناهي يعني النهاية في الثقل، الهعخع آخر مراتب الثقل، أما أعهد لا مرتبة أخف، بالنتيجة ثقيلة، ثقلا قريبا من المتناهي فيخل بفصاحة الكلمة. لكن يجيب لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة. وعندنا نظير لذلك، هذا كما، هذا تنظير، كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا. لا شك ولا ريب أن الله صادق ووصف القرآن بأنه عربي، مع ذلك بعض الكلمات فيه ليست بعربية فلا ينافي ذلك. كلمة أو كلمتين غير عربية في 6000 آية لا يضر. الآن لنفترض أنا أتكلم باللغة الفصحى، مرت جملة بكلامي باللغة العامية، فلا يقال الشيخ يتكلم بالعامية بل يقال يتكلم بالفصحى. وكلمة واحدة في كلام طويل غير فصيحة لا تؤدي أن كل الكلام أن الكلام لا يتصف بالفصاحة، بل الكلام يتصف بالفصاحة. هذا كان كلام الزوزني. وفيه نظر، فقلت نحن عرفنا في الدرس السابق أن فصاحة الكلام متوقفة على فصاحة فصاحة الكلام متوقفة على فصاحة الكلمة المفرد، صحيح؟ خب، لو بلا فرق بين الطويل والقصير. يقول وفيه نظر، لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، على أن هذا القائل وهو من؟ الزوزني، فسر الكلام بما ليس بكلمة. شوف هذه الجملة، على أن القائل، هذه من الجمل التوقيفية، من الجمل التوقيفية. ما معنى من الجمل التوقيفية؟ في الكتب القديمة، أضرب لك مثال، عندنا كتاب في الفقه اسمه رياض المسائل، هذه فيه جمل توقيفية، يعني لا يستطيع أن يفهم معنى الجملة إلا إذا اتصل بسلسلة أساتذة تصل إلى صاحب الرياض، يعني صاحب الرياض لتلميذه أوقفه على معنى هذه الجملة، التلميذ أوقف تلميذه على معنى هذه الجملة إلى أن وصلت إلينا، وإلا لولا ذلك ما كنا نستطيع أن نفهم معنى هذه الجملة. هذه الجمل من الجمل التوقيفية، لو هكذا ما كنا استطعنا أن نفهم معنى هذه الجملة. ما معنى على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة؟ لا تنسى القائل من هو؟ طبعا هذا كله شرحناه يوم أمس. القائل من هو؟ الزوزني. الزوزني ما هو رأيه في الكلام؟ أن الكلام يراد منه في عبارة المصنف المركب الناقص والمركب التام. تبتزاني ما هو نظره في الكلام؟ أن الكلام يراد منه فقط المركب التام. فلو كنت أنا التبتزاني ألتزم بهذه النظرية، المشكلة علي قليلة، لأن يعني مشكلتي فقط تكون في المركب التام. فلو كلمة في مركب تام غير فصيحة يلزم أن يكون المركب التام غير فصيح. أما أنت أيها الزوزني مشكلتك في المركب التام وفي المركب الناقص، لأنك فسرت المركب التام بالأعم من فسرت الكلام بالأعم من المركب التام والناقص، فعليك أن تدافع عن المركب التام وعن المركب الناقص. هذا معنى هذه الجملة. الإشكال الثالث، والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد. أي هو البلي. ليش ظاهر الفساد؟ لوجوه. أولا، لا نسلم أن الكلمات التي قيلت بأنها ليست عربية هي ليست عربية، بل هي عربية وإنما توافقت فيها اللغات. الآن كما يقول جورج زيدان في مشتركات اللغة، يقول كيف نشأت مشتركات اللغة؟ تقول قبيلة بني تميم كانت تعيش في مكان معين، أهل الحجاز في مكان معين، قبيلة هذيل في مكان معين، عقيل في مكان معين. نحن عندما جمعنا هذه اللغات، كانت كلمة عين مثلا تستعمل عند الحجازيين بمعنى الباكية، لأن الحجازي استعمل العين في الباكية والجارية، فقط استعملها في الباكية، لكن بني عقيل استعملوها في الجارية ولم يستعملوها في الباكية. نحن عندما جمعنا المعاني صار عندنا معاني متعددة للفظ واحد. يقول في اللغات التبتزاني يقول في اللغات من هذا القبيل لا مانع أنه الفرس والعجم يضعون كلمة لمعنى والعرب يضعون نفس الكلمة لمعنى آخر. يعني الآن إذا توافق اللغات قد يحصل، لا يوجد فيه مانع، لأن واضع اللغات كما هو التحقيق هو الإلهام البشري عن طريق الحاجة، فلا مانع من أن تشترك بعض الألفاظ عند اللغات عند الأقوام، كما حصل مشترك في نفس اللغة العربية قد يحصل ألفاظ لفظ واحد وله معنى واحد في بقية اللغات، لا مانع منه. فالسجل وإن كانت في الفارسية تعتبر فارسية، كذلك هي لغة عربية من باب توافق اللغات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه سلمنا هذه الكلمات ليست عربية، لكن عربية القرآن ليست بلحاظ مفرداته، عربية القرآن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هيئته، الهيئة اللغة العربية، وهي أن الموصوف يتقدم على الصفة والمضاف يتقدم على المضاف إليه. هذه العربية القرآن بلحاظ هيئته، بينما فصاحة الكلام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فصاحة كلماته أيضا. فإذا كلمة غير فصيحة فلا يكون الكلام فصيحا، بينما اللغة العربية عربية الكلام لا بلحاظ المفردات بل بلحاظ الهيئة التركيبية. ألم تسمع بذلك الفارسي الذي ذهب إلى الجزيرة العربية فعاش سنوات ثم انتقل إلى قبيلة أخرى وظنوا به أنه عربي؟ في يوم من الأيام خطب بنت زعيم القبيلة فزوجوه، بعد ذلك في يوم من الأيام في بيته يقول لزوجته اقتل السراج، هكذا مجاز في اللغة العربية اقتل السراج بمعنى اطفئ السراج غير موجود. فمباشرة ذهبت البنت إلى زعيم إلى والدها قالت زوجتوني من غير عربي، هذا يعتبر عار. اجتمعت القبيلة ماذا تفعل بهذا الرجل؟ من هنا من هناك ما هو الدليل على أنك عربي؟ قال نحن عندنا لهجة، كما أن بني تميم وفلان وعقيل وعقيل وهذيل عندهم لهجة، نحن عندنا لهجة. قال جئنا بلهجتك في بيت من الشعر. قال إن الأناجير قد ساهت بعد أن سبزت وشرورنت بعد أن كانت تراشيشة. هذه المواد كلها فارسية. إن الأناجير جمع أنجور يعني عنب، قد ساهت يعني سودت سياه أسود، فركبها تركيب عربي اشتق منها فعل قال ساهت، بعد أن سبزت يعني بعد أن كانت سبز خضراء، وشرورنت يعني أصبحت شيرين بعد أن كانت ماذا؟ تراشيشة. فصدقوه. فالعربية ليس بلحاظ المواد، إنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الهيئة التركيبية. فقياس الفصاح الكلام الفصيح على الكلام العربي قياس مع الفارق، لأن الكلام الفصيح يعتبر في فصاحته فصاحة كل مفرد من مفرداته، أما الكلام العربي لا يعتبر في عربيته أن تكون كل كلمة منه عربية. صار واضح هذا الكلام؟ لا لا، التوافق في الهيئة الكاملة غير موجود، التوافق في الهيئة الكاملة غير موجود. خب لذا يقول والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد، بينا وجه الفساد. خب إشكال الرابع، ولو سلم عدم خروج الصورة عن الفصاحة، سلمنا أن كلمة غير فصيحة لا تضر بالصورة، لكن يلزم إما أن يكون والعياذ بالله الله جاهل أو عاجز. يقول ولو سلم عدم خروج الصورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وجه الملازمة بيناها في الدرس السابق، قلنا أو نسأل الله يعلم أن كلمة أعهد فصيحة أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم جهل، إن قلت يعلم فنسأل كان قادرا على تبديلها أو غير قادر؟ إن قلت غير قادر فعجز، إن قلت قادر فنسأل لماذا لم يبدل؟ لعله لم يعلم أن الأفصح أولى من غير الأفصح فيلزم الجهل. إن قلت لا يعلم أن الأفصح أولى من غير الأفصح فيكون عمله لغو، لماذا لم يبدل إذا أولى؟ فهذا هو الإشكال. بلي الزوزني مسلم، الزوزني مسلم بلي. وهذه المناقشة مناقشة جدلية يعني مع خصم مع الزوزني، والآن عندما نبحث بالبلاء بإعجاز القرآن الكريم وفصاحته يعني نحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالنبوة، هذا شيء مفروغ عنه. السبب الثاني من الأسباب المخلة بالفصاحة، بحمد الله تعالى تم الكلام في السبب الأول وهو التناقض، وأما السبب الثاني وهو الغرابة، لكي تكون الكلمة فصيحة ينبغي أن لا تكون غريبة. ما هو الغرابة؟ فسرت الغرابة بكون الكلمة وحشية ينفر منها السمع، غير ظاهرة المعنى ولا مألوسة الاستعمال. كيف جيدة؟ طارة الكلمة في اللغة العربية موضوعة لمعنى، إلا أن هذا المعنى غير مألوس الاستعمال الكلمة فيه، بحيث لو أردنا أن نفهم هذا المعنى علينا أن نفتش في كثير من المعاجم والقواميس، فيقال بأن هذه الكلمة معناها غير مألوس، لا بمعنى أنها ليس لها معنى، لها معنى لكن هذا المعنى نادر جدا، لم يستعمله من الشعراء إلا أصحاب المفردات الكبيرة مثل الرؤبة وولده. قرأتم في الألفية ما أكثر شواذ العرب عن رؤبة بن العجاج والعجاج، كان عندهم مفردات كثيرة في اللغة العربية. فإذا عدم الأنس بالمعنى ينشأ من قلة من استعمل اللفظ في هذا المعنى، هذا سبب. سبب آخر، لا اللفظ مادة اللفظ استعملت في معنى، كيف جيدا لهذه المقدمة، مادة اللفظ استعملت في هذه في المعنى، لكن اشتق من هذه المادة فعلا أو اسما أو وصفا بحيث يكون هذا الاشتقاق لو أردنا أن نحمله على معناه لوقعنا في الاضطراب. الآن نمثل على كلا المثالين. كلمة هعخع، التفت لا يلتبس الأمر عليك، هعخع متنافرة وهم أيضا غريبة، يعني لا مانع أن يجتمع عدة أسباب في كلمة واحد، ما في مانع. هعخع كلمة غريبة من قبيل الغرابة القسم الأول، قل من استعملها من العرب العرباء، بحيث لو أردنا أن نعرف معناها لاحتجنا إلى وقت. طبعا الآن نعرف معناها لأنها استعملت في كتب البلاغة، أصبحت مثال كمثال زيد وعمر في النحو، لغتنا، وإلا لولا ذلك لما كنا نفهم لها معنى، نحتاج إلى أن نفتش عن معناها. فهذا هو الصنف الأول من الغرابة. الصنف الثاني من الغرابة، رؤمة بن العجاج يصف فرسا، فيقول: ومقلة وحاجبا مزججة وفاحما ومرسنا مسرجة. تعال معي إلى كلمة مسرج. مسرج اسم ماذا؟ اسم ماذا؟ اسم مفعول. حق اسم المفعول أن يؤخذ من أي شيء؟ من المصدر. تسريج، تسريج ما عندنا في اللغة العربية، ما عندنا تسريج مستعمل في اللغة العربية، فلذا احتاجت الكلمة إلى التأويل. فاختلف أئمة اللغة، حصل اختلاف بين ابن سيدة وبين ابن دريد. أحدهما قال أن هذه مسرج مأخوذة من السيوف السريجية، كان حداد اسمه سريج يصنع السيوف، وكانت سيوفه مشهورة بالدقة والاستواء، فهذا الشاعر يريد أن يشبه أنف الفرس بالسيوف السريجية. وجه الشبه ما هو؟ الدقة والاستواء. والآخر قال لا، مسرج مأخوذ من السراج، مأخوذ من السراج، فشبه أنف الفرس بالسراج في أي شيء؟ وجه الشبه في البريق واللمعان. فإذا لماذا الكلمة غريبة؟ التفت. مفعل تؤخذ من الفعل المشدد، مكرم تؤخذ من كرمة، كرم زيد عمرا، ليس فيها معنى التشبيه، عندما تقول كرم زيد عمرا يعني تشبه، ليس فيها معنى التشبيه. فعندما تقول مكرم زيد مكرم ليس فيها معنى التشبيه. مسرج على وزن ماذا؟ على وزن مكرم. فمفسق يعني منسوب إلى الفسق، مكرم يعني منسوب إلى الكرم. خب مسرج كان حقه أن ينسب إلى ماذا؟ إلى التسريج، لكن ما عندنا في اللغة تسريج مستعمل. فلما فسر ابن سيدة مسرج بالنسبة التشبيهية يعني شبهه بالسراج، وفسر ابن دريد بالنسبة التشبيهية شبه الأنف بماذا؟ بالسيوف السريجية، هذا لا يفهمه كل أحد، لأن صيغة مفعل لا تدل، لا تستبطن معنى التشبيه. صيغة مفعل في اللغة العربية معناها النسبة إلى الفعل، مفسق يعني منسوب إلى الفسق، مكرم يعني منسوب إلى الكرم، وليس فيها معنى التشويه، فلا يفهم ذلك كل أحد. فإذا الشاعر استعمل كلمة لا يفهمها كل الناس، ولذا اختلف فيها أئمة اللغة، إذ أن صيغة مفعل لم توضع في اللغة العربية للنسبة التشبيهية، وإنما وضعت لنسبة اسم المفعول إلى أصله، مفسق يعني منسوب إلى الفسق. صار واضحا؟ لذا كانت هذه الكلمة غريبة. يقول: والغرابة كون الكلمة وحشية. ما معنى وحشية؟ غير ظاهرة المعنى، صفة لوحشية. شوف، الوحش هو الذي لا يؤلف. فهذه الكلمة لكونها غير مألوفة وصفت بأنها وحشية، واضح؟ هذه كلمة وحشية استعارة، إن شاء الله يأتي في علم البيان. ولا وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، نحو مصرج في قول العجاش، بل في قول رؤبة بن العجاش، هذا البيت للابن لا للأب، ومقلة وحاجبا مزججة. حاجب المزجج ما معنى؟ المدقق. وفاحما، فاحم صفة لمحذوف تقديره وشعرا فاحما يعني أسود، وفاحما أي شعرا أسود كالفحم. ومرسنا، مرسنا مأخوذة من الرسن، الرسن هو الحبل الذي يوضع، هذه الجلدة التي توضع على أنف الفرس. هذه سوف يأتي إن شاء الله في علم البيان أن هذا يسمى مجاز مرسل، لأن هنا أطلق المرسن الذي هو عبارة عن الجلدة التي توضع هنا وأراد منها نفس الأنف، أطلق الشيء وأراد منه المكان الذي يحل به هذا الشيء، فهذا يأتي أنه من قبيل المجاز المرسل. ومرسنا أي أنفا، مصرجا أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، هذا تفسير من دريد. وسريج، من هو سريج؟ اسم قين. ما معنى قين؟ حداد، الحداد الذي يصنع السيوف يقال له قين، تنسب إليه السيوف. أو كالسراج في البريق، ولا معنى هذا تفسير ابن سيدة. تلاحظ أن في كليهما نسبة تشبيهية، أحدهما شبه الأنف بماذا؟ بالسيوف، والآخر شبهه في السراج، مع أن كلمة مفعل في اللغة العربية لم تستعمل، لم توضع لتستعمل في النسبة التشبيهية. فإن قلت لما لم يجعل، خب انتهى، إذا صار واضح ما هو منشأ الغرابة في سريج. لو سألك سائل ما هو منشأ الغرابة في سريج، في مصرج عفوا، نقول له هكذا: مصرج صيغة اسم المفعول مفعل مأخوذة من الفعل المشدد، الثلاثي المزيد المشدد، والفعل الثلاثي المزيد المشدد وضع ليدل على نسبة الفعل إلى أصله، مفسق نسبته إلى الفسق، ولم يوضع للنسبة التشبيهية. فبما أنه لم يوضع لذلك ولم يستعمل لذلك، فبصعوبة جدا استطعنا أن نفهم هذا المعنى، بل لو لم يفسروا لنا ذلك ما فهمنا معنى البيت. هذا هو وجه الغرض. هنا لقائل أن يقول أن كلمة مسرج ليست بغريبة، جيد، نقول صحيح تسريج في اللغة غير موجود، فلذا اضطررنا إلى التشبيه، لأن لو كان في تسريج موجود، مسرج يعني منسوب إلى التسريج، مفسق يعني منسوب إلى الفسق، تسريج ما فيه. لكن عندنا اشتقاقات أخرى، قولهم سرج الله وجهك يعني نوره، فلماذا لم نجعل مسرج مأخوذ من قولهم سرج؟ فإذا جعلناه مأخوذ من قولهم سرج لا نحتاج إلى تشبيه، سرج في اللغة بمعنى نور، مسرج بمعنى منور، لا يوجد تشبيه لا بالسيف ولا بالسراج. فعلى أصلها فلا تكون غريبة. واضح الإشكال؟ الإشكال هكذا، أنه وإن سلمنا لا يوجد تسريج في اللغة العربية مستعمل، فلا نستطيع أن ننسب مسرج إلى التسريج، ولكن لا نضطر إلى التشبيه، إذ يوجد كلمة في اللغة العربية وهي الفعل لها معنى ومستعملة، سرج الله وجهك بمعنى نوره، مسرج يعني منور، بعد لم أرتكب أي تشبيه، فلا يكون هناك غرابة. صار واضح هذا الإشكال؟ لذا يقول فإن قلته لما لم يجعلوه، يعني يجعلوا مسرج، لما لم يجعلوه اسم مفعولا من سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه ونوره. قلت تفت يجيب المصنف عن ذلك. قبل قليل في أول البحث قدمنا مقدمة، قلنا الغرابة كان قسم على قسمين، غرابة بمعنى أنها قلما استعملت هذه الكلمة في هذا المعنى كالهعخع، وغرابة بمعنى أنها تحتاج إلى تأويل وتصرف كما فعلنا في مسرج. صحيح؟ إذا أخذنا، إذا اشتققنا مسرج من قولهم سرج الله وجهك، لا يلزم التأويل كما فعل ابن سينا وابن دريد، لكن قل من استعمل مسرج بمعنى سرج، فتكون مسرج من الغريب بالقسم الثاني وإن لم تكن من الغريب بالقسم الأول، فهي لا تخرج من الغرابة وإنما تخرج من قسم من الغرابة إلى قسم آخر. تفهم جيدا؟ قلنا الغرابة على كم قسم؟ غرابة بمعنى أن الكلمة بما أنها ليس لها ما تشتق منه فتحتاج إلى تأويل وتصرف كما فعل ابن سينا وابن دريد في مصرح، وغرابة بمعنى أن قليل من استعمل هذه الكلمة، بحيث إذا أردنا أن نفهم معناها علينا أن نفتش عنه كما في الهعخع. هنا لو جعلنا مسرج مشتق من سرج تخرج عن الغرابة بالقسم الأول، لأنه لا تحتاج إلى تأويل بالتشبيه، لكنها تدخل في الغرابة بالقسم الثاني، وهو أن قل من استعمل مسرج بمعنى سرج. صار واضح؟ لذا يقول فإن قلت لما لم يجعله اسم مفعول من سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه، قلت هو أيضا من هذا القبيل، هو أيضا من هذا القبيل. أو هذا الجواب الأول للمصنف، مصنف عنده عن هذا الإشكال جوابين. جواب الثاني، أولا سرج الله، يرى المصنف أن هذه الكلمة فيها استعارة وليس معناها الحقيقي، لم تستعمل في معناها الحقيقي. سرج اشتق هذا الفعل من السراج، لأن السراج فيه بهجة ونور فاشتق منه سرج، واستعملت للوجه، استعيرت لأي شيء؟ للوجه، لأن الوجه يكون بشوشا ويكون منورا. فإذا نفس كلمة سرج أيضا أخذت من أي شيء؟ من السراج. فإذا أخذت من السراج، الاستعارة ما هو تعريفها؟ سيأتي في علم البيان. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فما زلنا في النسبة التشبيهية، فتكون مسرج غريبة بالمعنى الأول. حتى أجمع لك هذه المعلومات التفت جيدا، الغرابة على قسمين، القسم الأول اللفظة التي يحتاج فهم معناها إلى تأويل، القسم الثاني اللفظة التي قل استعمالها في معنى، بحيث أن العام لا يستطيع أن يفهم معناها إلا بعد التنقيب والبحث والتفتيش. إذن عندنا نوعان من الغرابة. إذا جعلنا مسرج منسوب إلى السيف السريجي أو إلى السراج، من أي غرابة تكون؟ من القسم الأول، لأننا احتجنا إلى تأويل مفعل إلى نسبة تشبيهية. وإذا جعلنا مسرج مأخوذ من سرج الله، أجاب المصنف بجوابين. جواب الأول، أولا أن استعمال مسرج بمعنى سرج الله غير متعارف عند العرب، فيدخل في الغريب بالقسم الثاني. هذا الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني أنه لو كلمة سرج استعارة، استعيرت من أي شيء؟ من السراج. والاستعارة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تشبيه. مثلا شوف أنت تقول زيد كالأسد، هذا تشبيه. فعندما تقول جاء الأسد حذفت زيد، صارت ماذا؟ استعارة. استعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. فسرج الله وجهه، شبهنا الوجه بالسراج فاستعملنا له اللفظ الذي يستعمل للسراج، فإذا في تشبيه. فنرجع إلى النسبة التشبيهية فيدخل مسرج في أي معنى، في أي قسم من الغرابة؟ في القسم الأول. التفت جيدا. لذا يقول أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي رحمه الله تعالى حيث قال السريجي منسوب إلى السراج، ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا. ومنه ما شوف، ومنه يعني ومن المنسوب إلى السراج، هذا محل الشاهد في كلام المرزوقي، هذا محل الشاهد. ومنه ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره، يعني سرج مأخوذ من أي شيء؟ من السراج على نحو التشبيه. فنعود إلى الغرابة في القسم بالقسم الأول. هذا تمام الكلام في السبب الأول. في السبب الثاني للإخلال بالفصاح. السبب الثالث مخالفة القياس. شوف المطلب في مخالفة القياس سهل إن شاء الله. ما المراد بالقياس؟ المراد بالقياس القياس الصرفي. هل المراد بالقياس الصرفي القانون الذي وضعه أئمة الصرف؟ هذا قياس صرفي. مثلا أئمة الصرف قالوا إذا التقى حرفان متماثلان كان الأول منهما متحركا فيجب أن تدغم، يجب ماذا؟ أن تدغم. جنى ما هو أصلها؟ جننا. التقى حرفان متماثلان فوجب الإدغام، قال جنى. صحيح؟ هذه قانون وضعه أئمة الصرف. وعندنا معنى آخر للقانون الصرفي. القانون الصرفي ليس ما وضعه أئمة الصرف، بل ما أخذ منه أئمة الصرف قوانينهم. أئمة الصرف من أين أخذوا القوانين؟ من الاستعمالات الشائعة عند العرب. من أئمة الصرف، أئمة النحو أيضا، من أي النحاة كيف وضعوا قانون النحو؟ بتتبع كلامه عرف، فوجدوا أن كل من يقوم بالفعل يكون مرفوعا، فقالوا الفاعل مرفوع. لا أن أئمة النحو وضعوا القانون وجاء العرب تكلموا على وفق قانون النحاة. النحاة متأخرون عن الكلام العربي، واضح هذا الشيء؟ هنا ما المراد بالقانون الصرفي؟ يقول المراد بالقانون الصرفي هو الثاني دون الأول، يعني المأخوذ عن تتبع كلمات العرب. ليه؟ لأنه في القانون الصرفي، في بعض القواعد الصرفية إذا أردنا أن نطبقها بشكل كلي يلزم خروج كثير من الكلمات عن الفصاحة. الآن كلمة ماء، ماء خلاف القاعدة الصرفية، ماء أصلها موه بدليل جمعها على مياه. ما عندنا قاعدة في الصرف تقول أن الهاء تقلب إلى همزة؟ عندنا قاعدة في الصرف تقول الهاء تقلب إلى همزة؟ ما عندنا. فكيف صارت مواهن ماء خلاف القاعدة الصرفية لكنها ثبتت عند العرب؟ فالمدار على ما ثبت عند العرب لا على القانون الموجود في كتب الصرف. بعد كلمة أهل، أهل خلاف القانون الصرفي الذي وضعه علماء الصرف، ما عندنا قاعدة صرفية تقول الهاء تقلب إلى همزة حتى تدغم مع الهمزة الأولى، لكن مع أنه ثبت عن العرب. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلمات كثيرة خلاف القانون الصرفي ثبتت عن العرب. المهم إذن ما هو؟ المهم ليس مخالفة قانون علماء الصرف، وإنما مخالفة ما ثبت عن العرب وإن كان مخالفا للقانون الصرفي. صار واضحا؟ يقول والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. أعني ما هو القانون؟ ما مرادك من القانون؟ أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع. واضع من هم؟ هم العرب، العرب الأصليين. نحو الأجلل بفك الإدغام، في قوله الحمد لله العلي الأجلل. أجلل ماذا يجب أن تكون؟ الأجل. لو واحد الآن أشكل علينا هذا الإشكال، أن هذا الشاعر عربي أو ليس بعربي؟ عربي، فهو قال أجلل فثبت عن العرب أجلل، فكلامه ليس مخالفا لما ثبت عن العرب. نقول فرق في النحو، لعله أشير لكم في النحو أن الشعراء على ثلاث طبقات: طبقة الجاهليون، ثانية المخضرمون، الثالثة المولدون. الجاهليون هم الشعراء عصر الجاهلية، ولدوا في الجاهلية وماتوا في الجاهلية. هؤلاء لغتهم سليمة يستشهد بها في النحو والصرف وفي الأدب. الطبقة الثانية المخضرم، المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية وفي الإسلام، مثل من؟ كحسان بن ثابت، عاش في الجاهلية وفي الإسلام، ماذا يقال له؟ شاعر مخضرم. هذا أيضا يستشهد بكلامه. الطبقة الثالثة المولدون، هم الذين ولدوا في الإسلام واختلطوا بالموالي بالعجم ففسدت لغتهم، هؤلاء لا يستشهد بكلامهم. وأبو النجم من المولدين لا يستشهد بكلامه. صار واضح أو غير واضح؟ فلا، هذا الإشكال غير وارد، لأن هذا أبو النجم مثله مثلنا، لا يستشهد بكلامه كما لو يستشهد بكلامنا. والقياس أن تقول ماذا؟ الأجل بالإدغام. فنحو هذا مترتب على ما قاله أعني على خلاف ما ثبت عن واضح. ليش قيدنا بذلك؟ يقول لأن لو كان المدار على القانون الصرف الموضوع في كتب الصرف للزم أن تكون كلمة آل وماء وأدي يأبى وعور يعار أو وعور يعور فصيح، لأنه ثبت عن الواضح وإن كان على خلاف القانون الصرفي. بينا نحن كلمة آل لماذا على خلاف القانون الصرفي، لأنه ما عندنا قاعدة في الصرف تقول الهاء تقلب إلى همزة، ما عندنا قاعدة في الصرف تقول الهاء تقلب إلى همزة. وأبايا يأبى، هذا ليش خلاف القانون الصرفي؟ أبايا يأبى، نعم، يعني ماذا ينبغي أن نقول؟ القانون الصرفي ماذا يقتضي أن يقول؟ أن نقول القانون الصرفي ماذا يأبي ماذا يقتضي أن يقول؟ أبا العين مفتوحة والفعل المضارع الفعل الماضي المفتوح العين فعل الماضي المفتوح العين في المضارع يصبح ماذا؟ مكسور العين يأبي. هذا مقتضى القياس، ضربا يضري بو مكسور الراء وهي العين. خب إلا إذا كان الحرف من إذا كان الحرف ماذا من العين كانت من أفعال من حروف الحلق فيجوز فتح العين، هذا في الصرف مذكور، هذه على خلاف القاعدة الصرفية. وكذلك ماذا عويرا يعور، طب عور يعور ماذا ينبغي أن يقول؟ نقول ينبغي أن نقول عار يعار. ليش؟ لأن الواو إذا كان ما قبلها مفتوح فتقلب إلى ألف، فلم تقلب هنا إلى ألف، لماذا؟ لأن هكذا وردت عن العرب. وأئمة الصرف إذا قرأت الصرف عندما يعطون القاعدة الصرفية يستثنون بعض الشواذ من جملتها عور يعور، واضح هذا الشيء؟ قيل يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على صلاة المختصر يحتاج إلى مباحثة. نعم الآن مفهوم، إيه لكن يحتاج إلى مباحثة حتى يثبت في الذهن، بدون مباحثة لن تنتفع كثيرا. لكن المشكلة أنه في هذه الساعة مشكلة، يعني أنا لأن أربع ساعات أتكلم آتي هنا كما يقول ابن نواس وقد دنوت إلى الحانوت يتبعني شاو شلول مشل شلشل شول، يعني هكذا آتي إلى هنا بهذه الطريقة.